إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 11 في شرح سورة الشورى، وما زلنا مع الآية 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وتكلمنا عن الرزق وبعض ما يتعلق به في الدرس الماضي، ولا ننسى أبدا أن الرزق لا يملك مثقال ذرة منه أحد من خلق الله. الرزق لا يملكه إلا الله، فلن يملك الخلق كلهم مثقال ذرة من مال، ولن يملك مثقال ذرة من عيال، ولن يملكوا مثقال ذرة من صحة، ولن يملكوا مثقال ذرة من مسكن أو من منكح أو من مطعم أو من مشرب أو أي نوع من أنواع الرزق أو النصر أو الهداية، بل كل ذلك يملكه الله عز وجل، يبسطه لمن يشاء ويقدر على من يشاء. والله تعالى لا يتصرف بأهوائنا وإراداتنا، وإنما يتصرف بمقتضى علمه وحكمته، وهو اللطيف سبحانه وتعالى. وعلمنا الآية في سورة العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. لا يبتغى الرزق إلا عند الله، مهما كان هذا الرزق في الدنيا أو في الدين، في العاجلة أو في الآجلة. ثم في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، ده معناه ولا مليم ولا ذرة ولا إلكترون ولا مثقال فوتون من رزق أبدا. دي نص الآية معناها كده: ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون لو حاولوا إلا مسألة الرزق دي. فخلاص ايأس مما بأيدي الناس ومما عند الناس، بل ما عند الناس القرار في إخراجه إنما هو بيد الله عز وجل. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. وذكرنا معنى اللطف، وأن أوجز العبارة فيه عبارة ابن القيم أنه العلم بدقائق الأمور التي لا يعلمها إلا هو عز وجل. كيف يقدر رزقه على فلان، كيف يبسط رزقه لفلان، متى وكيف ولما ولماذا، كل ده دقائق الأمور هو يعلمها. هل هذا هو اللطف فقط؟ لا، لابد من إيصال الرحمة تحت أستار الخفاء. أي رحمة جاءتك مخفية دي من اللطف، في الصحة، في العيال، في المال، في الدين، في الدنيا، جاءت رحمة مخفية تحت أستار الخفاء فهذه من اللطف. يبقى أمران: إدراك الدقيق من الأمور، وعشان كده بيبني عليها الرزق. هو الرزق ما بيديش كل مرة واحدة لكل العالم، بل كله بتدرج وبرفق وبترتيبات وبأسباب عجب. لطيف بعباده يرزق من يشاء. من ألطاف الله عز وجل، سنضرب بعض الأمثلة ليقاس عليها، وأنت لو راجعت نفسك لم تستطع أن تحصر لطف الله بك ولك وعليك، ولن يحصي ذلك أحد من خلق الله. إلا مسألة بقى اللطف دي، فاللطف بجميع الخلق واضح. كيف يدبر لهم أمرهم؟ كيف يفتح لهذا مشروعا؟ كيف يأذن لهذا بوظيفة؟ كيف يأذن لهذا بميراث؟ كيف يأذن لهذا بصفقة؟ وكلهم لا يملكون من أنفسهم شيئا، ولكن الله عز وجل بلطفه يرزق جميع الناس. فلنأخذ الآن أمثلة على لطف الله بعباده المؤمنين، بك إن كنت مؤمنا، وراجع نفسك وستعلم أن لطف الله بك ولك وعليك لا يتوقف أبدا، لكن الإنسان ظلوم كفار. فمن هذا أن يسرك الله لليسرى، أو في الطريق إلى ذلك. أنت عارف التيسير لليسرى؟ يعني التيسير للحالة اليسرى، يعني لا تمر بك دقيقة إلا وتستفيد بها. طالع واكل نزل واكل، لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، كما ذكرناه في المرة الماضية. فهو سبحانه لطيف أن يسر عباده اليسرى وجنبهم العسرى سبحانه وتعالى وعز وجل، وسهل لهم كل طريق إلى مرضاته وكرامته، وحفظهم من كل سبب ووسيلة توصلهم إلى سخطه، من طرق يشعرون بها ومن طرق لا يشعرون بها. التي لا يشعرون بها هذه الرحمة المخفية التي تجري تحت أستار الخفاء، وقدر عليهم أمورا يكرهونها لينيلهم ما يحبون. كيف رفعهم درجات في الإيمان؟ هذه بوسائل وأسباب مكروهة لدينا، وتفاجأ أنك بعدها صرت ذا مكانة وذا مقام عند الله عز وجل. إزاي؟ بلطف من الله وأنت لا تدري. وأيضا عندما تراجع مثلا قصة يوسف عليه السلام، كيف امتحنه ربه بأذى الناس له، وكيف امتحن جميع الأنبياء بأذى أقوامهم لهم، ثم كانت العاقبة المتقين، فذلك بلطف الله عز وجل. ثم الرحمة التي تصل كما قلنا من حيث لا يشعر بها الإنسان، هو ده من اللطف. من لطفه بعباد المؤمنين أن أخرجكم من الظلمات إلى النور، ليس من كل الظلمات، أنت خرجت من بعض الظلمات وتظل في ظلمات إلى أن تموت. الخسران هو اللي يعني يموت وهو في ظلمات كثيرة لا يزال، مع أن عنده النعم، نعمة الإسلام ونعمة الإمام ونعمة السنة ونعمة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الإخراء هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، إن الله بكم لرؤوف رحيم. يبقى مسألة أن الله عز وجل يخرجك دائما من الظلمات إلى النور، هذا من لطف الله. كيف يتم ذلك؟ برضو بلطف الله وبقضاء الله وبقدر الله، وسنرى من ذلك أمثلة. أيضا من لطف الله توفيقك لتنهى نفسك عن الهوى، مش عشان انت شاطر او جدع، ولكن هو الذي يوفقك فذلك من لطفه عز وجل، وصرف عنك السوء والفحشاء والتفكير في عشق الصور وما يترتب عليه من الزنا وما شابه. ومن لطفه ايضا انه يقدر ارزاقهم، يقدرها بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم كما بينا. يقدر لهم الأصلح وإن كان مرا عليهم، وإن كان في أنواع مصائب وبلاءات ليخرجهم بها إلى الكرامات وإلى الدرجات العالية بفضل الله عز وجل. من لطفه أيضا أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن، وأن يبتليهم بالأمر والنهي الشديد عن نفسه، ومنه الجهاد في سبيل الله. هذا بلطف الله عز وجل أنه يرعاك، فإذا قدر لك مصيبة فإن المعونة تنزل من السماء على قدر المؤنة، وإن الصبر ينزل، شوف، وما صبرك إلا بالله، وهذا من لطف الله عز وجل، وإن الصبر لا ينزل من السماء على قدر المصيبة. راجع نفسك وستعلم، دي كلام مش نظري، مش إنشاء، ده كلام راجعه وستعلم أنك تعيش وأنك غارق في هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. والله بس راجع أمورك وتفكر في حالك قبل فوات الأوان. يعني بالنهاية يسوقك بهذه الابتلاءات وبهذه المحن وبهذه الأوامر والنواهي الشاقة عليك، يسوقك إلى مرضات الله وكرامة الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن لطفه أيضا إذا أهلك لمرتبة عالية وانت تعبان لا تستطيع، فمن لطفه أن يدربك عليها بأمور سهلة تحتملها وبأسباب تحتملها، تخرج منها مثلا 3 من 10، ثم يقدر لك أسبابا أخرى تخرج منها 5 من 10، ثم يقدر لك أسبابا أخرى توصل ل7 من 10 وأنت تتحمل كأنها مسألة سهلة، وهكذا. هذا من لطف الله، والله أنت ما اهتديت ولا جئت إلى هنا إلا بلطف من الله عز وجل. ودي لو راجعتها لوجدت من ذلك العجب في تدريج الله لك سبحانه وتعالى، يتدرج من رعاية إلى رعاية ومن سبب إلى سبب حتى تصل إلى الدرجة التي أعدها لك سبحانه وتعالى. أيضا من لطف الله أن يذيقك حلاوة الطاعة فتتأهل لحلاوة الطاعة الأشق. يعني واحد يكون تعبان جدا في الدين، الله عز وجل يرزقه بإيه؟ بالحج، يحب أن يحج ويعتمر جدا، ويجد حبا، الناس تجد مشقة وتهو، وجد محبة، إيه ما مش حاجة في الدين، يدوب بيصل وصلاة كده تعبانة. من لطف الله يحببه ويذيقه حلاوة الحج والعمرة ويظل هكذا، وإذا به يترقى ويتحمل أشق من ذلك بكثير وهو يستعذبها، فيذيقه حلاوة الطاعة اليسيرة في البداية ويتدرب حتى يصل إلى الطاعات الكبيرة جدا فيجدها سهلة ميسورة ويجد لذتها، وسبحان الله العظيم، فيرغب إلى الله ويصير له ملكة قوية على طاعات أعلى وأعلى. من لطف الله عز وجل أيضا بعبده أن يقدر له أن يتربى بين أهل الصلاح والعلم. تبص تلاقيه تربى، طلع بين علماء، بين دعاة، بين أناس يعني يعرفون قدر العلم، فيأخذ منهم وينهل منهم، وهذا من لطف الله بهم سبحانه وتعالى. فده من لطف الله عز وجل. أيضا من لطف الله سبحانه أن يجعل رزقه حلالا، كم ارفع سهلا، ليوفر وقته وجوده للعلم والدين. والله وإلا ما كان فينا واحد طلع يدعو ولا يطلب علم ولا شيء من هذا، وإنه هو من لطف الله عز وجل. يجعل الإنسان رزقا سهلا جدا، ويوفر عليه الوقت حتى لو حاول أن ينشغل لا يستطيع أن ينشغل، ويوفر. ده لطف من ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان يراجع نفسه يجد من ذلك العجب العجاب والله، أن يرزق من حيث لا يشعر بعمل سهل وبرزق حلال يكفيه في كل مقصوداته، ويجد وقتا يطلب من خلاله العلم، ويطلب من خلاله التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، ويشارك الأمة في تحمل همومها. ده برضو من لطف الله، ولو شاء لجعل فقرك بين عينيك ولملأ حياتك شغلا ل24 ساعة وراه ليرقد، إنما من لطفه عز وجل أن يقدرك الرزق السهل الحلال ويرزقك القناعة به. ما هو ده أهم حاجة، رزق القناعة، وقنعه الله مما أتاه، رزق الكفاف وقنعه الله مما أتاه، فترزق أيضا معه القناعة، ما أنتش مشغول بشيء تاني، ده كده كويس أوي. ولذلك تجد راحة نفسية ووقتا في طلب العلم وطلب الدين، وما كان ذاك إلا بفضل من الله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل، لأنك هكذا أو لهذا خلقت. من لطفه عز وجل أيضا أن يرزقك الأولاد والأزواج والأموال وما شاء من متاع الدنيا، بأن تقر عينك بهذه الأشياء، رزق حلال، نساء جميلات، أولاد أذكياء وأزكياء، خلي بالك، وتقر عينك بهم جدا، وتحصل لك السعادة والسرور مؤقتا، ثم يأخذ منك. تقول يأخذ دي من لطف، ده قمة اللطف، بس لهبل مش عارف. يأخذ منك بعض هذه الأولاد أو بعض النساء أو بعض المال، إزاي بقى؟ فينزل عليك الصبر، وما صبرك إلا بالله، تأخذ أجرا ورضوانا من الله وحياة طيبة ما كنت تشعر بها ولا تعلمها، ويكون ذلك خير لك من أن تقضي أربك وأن تقر عينك بهذه الأشياء. يبقى فكان لطف الله ونعمة الله عليك لما خد ابنك، ولما أخذ مالك، ولما أخذ الأسباب اللي عندك، أكثر بكثير من لطفه بك عندما رزقك بهذه الأشياء. والله بس الناس هقول لك بقى الإنسان ظلوم كفار، بيرجع إلى أصله، لكن اللي بيطلب العلم ويسأل أهل الذكر لا يقع في مثل هذا. يبقى مسألة أن يرزقك وأن يأخذ ويصبرك ويحمل عنك المؤنة، ده من أعظم لطف الله عز وجل. والناس في غفلة عن هذا وفي شأن عن هذا. وبعدين إيه يرزق الاحتساب، والاحتساب من لطف الله. أي إنسان بتحصل مصيبة في المال أو في الرزق أو في العيال أو في الصحة أو في الأهل أو أي مصيبة، والإنسان يرزق فيها الاحتساب، يعني يقول خلاص احسبها يا رب عندك في موازيني، احسبها لي، يوم يخفف الله بذلك عنه تخفيفا عظيما جدا. هذا بلطف الله عز وجل، تبقى المصيبة كبيرة ولكن التخفيف يأتي من طريق الاحتساب. عشان كده من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قامت ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لازم وانت بتعمل عمل تبقى عارف أن الله رقيب عليك، تقول له احسبها لي عندك، سجلها لي عندك يا رب. أمال إيه؟ ده من لطف الله عز وجل. ومن لطفه بعبده أيضا أن جعل في قلبه احتساب الأجر، فخفت مصائبهم وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته. ومن لطفه بالمؤمن الضعيف، واحد مؤمن على قده، أن يعافيه من أزاب الابتلاء التي يضعف بها إيمانه وينقص بها إيقانه، يوم يجنبه الأسباب دي ما يتحملهاش، ده ضعيف لسه، ده لسه كالطفل ما تحملوش الأثقال. ده من لطف الله لأنه يعلم. أمال يعلم يرزق بعلمه عز وجل وبحكمته. فمن لطفه بعبده المؤمن أنه يخفف عليه البلاء، وإلا البلاء الشديد لا يتحمله وينقلب ويرتد. ومن لطفه بالعبد القوي الإيمان أن يهيئ له أسباب الابتلاء والامتحان ويديله بشدة ويعينه عليها ويحملها عنه سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن لطفه بعبده أن يجعل ما يبتليه من المعاصي سببا لرحمته، فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة. يعني المعصية ما هو فألهمها فجورها وتقواها، جعل فيها فجورها، وانت اللي عاملها وبإرادتك وبكسبك وباختيارك، أي مصيبة أنت اللي عاملها، وصاك من سيئتي فمن نفسك، لكن كله بقدر الله عز وجل، قل كل من عند الله. فيقدر الله لك مصيبة معصية كبيرة تقع منك، خلي بالك، ثم يقدر لك توبة. أولا المعصية دي هتبقى حسنة، يوديه الله سيئتين حسنات، ثم تظل بعد هذه الإيه؟ المعصية حال التوبة وندم وبكاء، كيف فعلت هذا، وتعلم أنك عبد ذليل والعزيز هو الله وحده وأنك مغلوب، إلا أن يتداركك العزيز بلطفه عز وجل. يبقى تنكسر لله وتتوب إليه وتستغفره، ودي من أهم ما يكون، ويزول عنك العجب والكبر، يزول من قلبك، وهذا أنفع لك بكثير جدا من كثير من الطاعات. يبقى من لطف الله أن يقدر الله لك أسباب معصية، فإن وقعت رزقت التوبة فخرجت منها وقد ذهب العجب والكبر وقد انكسرت، وانكسر ده أعلى أنواع العبوديات لله اللي هي فيها الضراعة يا رب، وتبقى مكسور من القلب مش تمثيل باللسان فقط. ومن لطف الله تعالى، ده من لطيف اللطف بقى بعبده، أن يأجره على أعمال لم يعملها. تعرف الإنسان يرزق عملا يفكر فيه فقط ثم انحلت عزيمته وضعفت فلم يعمله، يرزق به تعملش حاجة تأخذ به حسنة، لو عملته تأخذ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله عز وجل. أنت دوب فكرت وهممت وبعدين ضعفت العزيمة وانحلت العزيمة لأي سبب الأسباب، فكتب لك، تفاجئ يوم القيامة، إيه ده؟ أنا ما عملتهاش، لا فكرت فيها وعزمت وأن ضعفت عزيمة. ده من لطف الله عز وجل بعبده المؤمن، يديله عمال إيه يقش، طول ما هو ماشي عمال يقش كده حسنات ويلم، خلي بالك ده من الله لطيف بعباده. بس الناس في غفلة، إن الإنسان لظلوم كفار، فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصل له أجرها، فانظر كيف لطف الله به، خلي بالك، فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره، وقد علم تعالى أنه لا يفعلها، ما بيعمل إيه؟ سوقا لبره لعبده وإحسانه له بكل طريق. وألطف من ذلك أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها، هي أنفع له منها، هيقوم بطاعة وفجأة ظهرت له طاعة أكبر ولا يستطيع القيام بالاثنين، ولك أعمل أكبر دي، أخذت الكبرى والصغرى. ليه؟ أخذت الصغرى بالنية والعزم بحسنة أجر واحد، أما التي فعلتها أخذت أجرها والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله عز وجل. شوف لطف ربنا، أنت كنت هتعمل العمل وعن ظهر عمل آخر أعظم، قلت لا أنشغل بده، أخذت ده وده، ده من لطف الله. وسترى ذلك يوم القيامة في الميزان. أقول هذا الكلام لعباد الله المؤمنين، والله ده شيء عجيب جدا يعني. فانظر كيف لطف الله به عز وجل، فقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها وهي أنفع له، فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى له منها، فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية والقصد. وربما أدار الله في ضميره عبده عدة طاعات، مش طاعة واحدة، 5 طاعات مثلا وتدور في ضميره وهو يعزم عليها فعل لو استطاع. كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته، وعايز يعمل 5 طاعات دول. ده طاعات كثيرة اهي، ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى، فيوفقه للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلا مع رجاء حصولها جميعا عزما ونية. اللي هيعملها ياخد أجرها كاملا، الباقي اللي كان عازم عليه ولم يستطع يأخذ أجرها كلها. هذا من لطف الله عز. بس مين بقى اللي بياخد من لطف الله؟ اللي عنده دم، اللي بيدرس في الدين، اللي مش عايش عشان العلف، اللي قضيته هي شريعة ربنا عز وجل. هو ده ربنا بقى اللي بيتولاه بلطفه سبحانه وتعالى وعز وجل. وألطف من هذا كما يقول الشيخ السعدي، كل الذي قلته الآن موجود من كلام الشيخ السعدي رحمه الله. وألطف من هذا أن يقدر تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية. أسباب المعصية يبقى سهلة ويوفر له دواعيها، وهو تعالى عالم أنه مش هيعمل معصية دي بس يوفر له الأسباب. طب ليه؟ وهو عالم أنه مش هتكمل المعصية دي، ده من لطف الله عز وجل. لماذا؟ ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر طاعته عند الله، كقوله عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وانظر ماذا فعل يوسف عليه السلام. وتظهر صفقة محرمة أو فيها شبهة ربا أو فيها شبهة بيوع محرمة وأسبابها هي، يقول لك لا لا لا مش عايز مش عايز هموت من جوه مش هاخد. فتقوم يحصل لده ايه؟ ده كونك تركت هذا الحرام لله، ده لك فيه أجر عظيم جدا. ده انت في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل. ورجل دعتهم رأت ذات منصب وجمال فقال إني أخاف، ده في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا من لطف الله أن يعطيك الله مالا، تزرع عزبة مثلا وانت راضي جدا لو جاءت معزة أو عنزة أو شاه أو أي بهيمة من الجار وأكلت منها، تقول ماشي يا عم وفي كل ذي كبد رطبة أجر. يوم يرزقك الأموال دي ويبعت لك بقى الايه ابواب اللي ياكل واللي يعمل، كل هذا بلطف من الله. هو اللي ادالك المال، هو الذي اعطاك استهلاكه على هذا النحو الذي تاخذ به الحسنات التي لا تتوقف ان يجري بشيء من ماله شيئا من النفع لغيره فيثيبه من حيث لا يحتسب. ايضا ومن لطفه سبحانه وتعالى ان يفتح لعبده بابا من ابواب الخير لم يكن له على بال، ولا باله خالص كان يعمل العمل ده. فما تحت أستر الخفاء تأتيك الرحمة خفية، تحت أستر الخفاء، هذا هو اللطف. وأنت غافل وذاهل جدا عن ذلك الطريق فلم تشعر إلا وقد وجدته في قلبك، وجدت الداعي إليه والملفت إليه، فتفرح بذلك وتعرف أنها من ألطاف سيدك عز وجل وطرقه التي قيد وصولها إليك فصرف لها ضميرك. فدي من ألطاف ربنا سبحانه وتعالى، ورأينا في الدرس ده علاوة على ما قلناه في الدرس الماضي وفي الحديث إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه تخافون عليه. يبقى هو ده لطف من الله سبحانه وتعالى، كل الأقدار مع المؤمن ما هي إلا لطف من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الله لطيف بعباده، اللطف بجميع البشر، ثم اللطف يزداد على النحو الذي ذكرته لكم، دي أمثلة، بالعباد المؤمنين. يرزق من يشاء، يوسع على من يشاء، هكذا شرحها ابن كثير رحمه الله وهو القوي العزيز. يبقى هذان اسمان، القوي والعزيز. يبقى اللطيف خلاص عرفنا أخذنا فكرة عنه وذكرنا أمثلة من لطف الله بعباده المؤمنين، وانت ما كنتش كده إلا بلطف من الله وبرحمة من الله بك، ولا صرت هكذا إلا بلطف الله عز وجل. طيب وهو القوي العزيز، وبينت في الدرس الماضي أن القوة والعزة ضرورية جدا في الرزق، قوة العزة ولذلك عندما تستعرض هذين الاسمين في 7 آيات من كتاب الله. الاقتران يعني اقتران القوي بالعزيز، والقوي لم يأتي مقترن إلا بالعزيز، وبعدين يأتي مقترن بشدة العقاب، إنه قوي شديد العقاب. فالاقتران بالعزيز هذا سر من الأسرار سنعلمه بإذن الله، وهذا شيء يعني ليس أمرا هينا، إنما هو بفتح من الله سبحانه وتعالى. لأن هي العزة إيه؟ أول شيء في العزة عزة القوة، ثم عزة المنعة حدش يقدر يجي ناحيته سبحانه وتعالى، ثم عزة الغلبة يعني غالب على أمره، فعال لما يريد، أرى ما شاء كان وما شاء لم يكن، عزيز سبحانه وتعالى. ثم عزة الندرة، يقول لك هذه بضاعة عزيزة، بضاعة نادرة مفيش غير المحل ده. وإلى المثل الأعلى، لهم ندرة الكاملة في كل شيء، في كل صفات الكمال، لا أحد يماثله، ليس كمثله شيء. وسبق شرحها في هذه السورة المباركة في سورة الشورى. يبقى القوي العزيز اسمان لله عز وجل. كيف يعني ما علاقتهما بالرزق وباللطف؟ هو ده عطف على الله لطيف، وعلى يرزق من يشاء، دي أو دي أو الاثنين. فالقوة القوي من أسماء الله كما قلت، وأول شيء في العزة هي عزة القوة. فما سر اقتران القوة بالعزة على هذا النحو؟ عندك يوم القيامة تعلم أن القوة لله جميعا، ويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وأن الله شهيد العذاب. هو من الآن نحن كمؤمنين نرى أن القوة لله جميعا، ومن كفر بذلك فهو كفر مخلد في النار. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ أي قوة لأمريكا؟ الله هو خالقها ومدبرها ومقدرها على هذا النحو. أي قوة لأوروبا أو لأي مخلوق في العالم؟ أي قوة لأي مصارع أو ملاكم أو لعيب؟ فكلها بخلق الله عز وجل. القوة كلها لله، وأن القوة لله جميعا. إذا كان جبريل شديد القوة ذا قوة عند ذي العرش مكين عليه السلام، فالله أقوى منه، هو الذي خلقه ب600 جناح. يبقى ربنا سبحانه له القوة جميعا، خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هو اللي جعل من بعد ضعف قوة. أي قوة لك في الصحة أو في المال أو في العيال أو في أي شيء، أو في التفكير والعقل، أي قوة، أو في اتخاذ القرارات أو في الكلام والبيان، فالله هو خالقها وهو رازقها سبحانه وتعالى، فله القوة جميعا، فيش كلام، انتهى الأمر. والعزة بينت معناها إجمالا وتفصيلها اللغوي، عز يعز، وبعدين يعز، يعز القوة، يعز المنعة مش قادر يجي ناحيته، ثم يعز بالضم اللي هي الغلبة، غالب على أمره. فإذا اجتمعت القوة مع العزة، ما هو ممكن واحد قوي ولله المثل الأعلى يتصرف بغشم، يدمر خلاص ويحطم من لقي وانتهى الأمر من المخلوقات يعني. يبقى احنا عايزين مع القوة دي ايه؟ عايزين مع القوة دي تفكير وإرادة وهيمنة وحكمة العزيز عز وجل. ومن الأمثلة تتعلم ايه اقتران القوي بالعزيز، لأن توجيه القوة هو دي العزة. الله قوي يقدر على أن يدمر الأرض في لحظة، وأن يحييها كما كانت في لحظة خلاص، والسماوات السبع في لحظة سبحانه وتعالى. قوة مطلقة، قوة كاملة. لكن العزة بقى هتستعمل القوة دي ازاي وفين والأغراض ايه؟ ده العزيز بقى، لأنه العزيز حكيم، هو العزيز الحكيم غالب على أمره كما سنرى إن شاء الله في الآيات. فأول هذه الآيات من سورة الحج، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. من الذين يدعون من دون الله؟ يعني فكر بقى كما شئت، لو حتى البشر كلهم سيدعون من دون الله، كل هؤلاء اللي جعلهم آلهة لو اجتمعوا جميع عشان يخلقوا ذبابة لن يستطيعوا. وإلا فين؟ ورونا كده اللي هي أحقر المخلوقات، ورونا كده فين اللي يستطيع أن يخلق ذبابة؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لأن الخلق يحتاج، ده أنت بتعمل مصنع بتتكسر ظهرك فيه، يحتاج إلى قوة مالية، قوة تفكيرية، قوة تصميمية، يحتاج إلى قوة أنواع كثيرة، واخد بالك؟ فخلق الذبابة لن تستطيعوا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. في النصر بقى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ما هو ده النصر، دفع المضرة، ما هو جلب المنفعة ده رزق، دفع المضرة رزق. الذبابة تنزل بأرجلها مادة لاصقة جدا، تقف على الطعام، تأخذ منه أشياء أنت لا تراها، وتتحلل، تتغير تماما. هتستنقذها إزاي؟ كيف تعيد ما أخذته؟ لا تستطيع، لا أنت ولا العالمون كلهم. وإن يسلوهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. خلق كم ذبابة في الثانية الواحدة وانتهى البساطة كده، وهي ذبابة بس. الأمم دي كلها بتخلق إزاي؟ والأرزاق دي بتتم إزاي؟ السباع والوحوش ما بتاكلش إلا لحوم، كيف ترزق؟ تبص تلاقي السبع بيصطاد عنزة أو غزالة ليأكلها، في نفس الوقت تكون عنزة أخرى تالد عنزات. هو الرزاق، هو القوي العزيز سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى جميع المخلوقات وجميع دفع جلب المنفعة وضرب ودفع المضرة جت في الآية من سورة الحج اللي هي الآية 74، عشان يبين لك أن الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز. ما قدر الله حق قدره، لم يتفكروا في قوة الله ولا في عزة الله عز وجل. في هذه المخلوقات كم يخلق وكم يرزق وكم يدفع من مضرة سبحانه وتعالى وعز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. دي من عزة الله وقوة الله عز وجل. وإلا من اللي حيمسكهم؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ده قوة مطلقة، عزة مطلقة، بس القوة دي تحتاج إلى عزة، إلى إرادة. استعمل فين ومستعملش فين؟ تستعمل ليحصل بها مقدور الله عز وجل. ليه؟ لأنه غالب على أمره. شاء الله أن يوجد كذا، خلي بالك، شاء الله أن يوجد كذا. يبقى لو القوة فقط مش هيوجد كذا، إنما سنعلم بهذه الأمثلة في هذه الآيات. فآية الحج الآية 74 تبين القوة والعزة في الخلق وفي جلب المنفعة وفي دفع المضرة. لمن؟ ليسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الطلاقة في القوة والطلاقة في العزة سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. والناس يغترون بالأسباب فيظنون في الأسباب قوة، وما بها من قوة، وإنما هي قوة الله وعزة الله عز وجل. فدي آية، وهو ما قدر حق قدره، إن الله لقوي عزيز. نأخذ آية أخرى، الباقي بقى هتلاقيه كله في النصر، إلا آية الشورى في الرزق. حاجة الإنسان ثلاثة: يرزق، ينصر، دفع أي شيء يضره، ينصر، يهدى. فدي الثلاث حاجات لا قوة عليها إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تحول من حال إلى حال إلا بحول من الله. لا حول، ودي كنز من كنوز الجنة، ولا قوة إلا بالله. فيش قوة أبدا على فعل أي شيء. لو أردت أن تشرب الماء، والله العظيم لن تستطيع أن تشرب، ولن تطلب من الماء. وكثير من الناس يمرض عنده الجزء الذي يشرب العطش، فلا يطلب ماء أبدا إلا أن يسقى رغم أنفه. يبقى المسألة لا حول من، حتى عندما تمد يديك لتشرب الماء لن تجد قوة على ذلك، ولن تجد رغبة أصلا في المال إلا بالله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله في كل شيء، في كل شيء. فيش حاجة في الكون أبدا لا حول ولا قوة لا حول، لا تحول من عالي إلى سفل، ولا من سفل إلى عالي، ولا من شرق إلى غرب، ولا من غرب إلى شرق، لا معنوي ولا مادي ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله عز وجل. أمال إيه؟ وده أصل الدين وأصل الاعتقاد وأصل الإيمان، إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. فعندما نأخذ آية أخرى مثلا في سورة الحج أيضا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، دي في النصر، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. طب لماذا أخرجوا من ديارهم والله عزيز؟ طب ما عشان عزيز، لو قوي بس من غير عزة كانش حد يقدر يطلع مؤمن من داره، يدمر الكفار في لحظة، إنما هو عزيز لأن إن يوم الفصل كان ميقاتا ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. يبقى أنه عزيز عز وجل مراده أن يترك الدنيا إلى يوم القيامة والحساب يوم القيامة، عزيز فكان ما كان. أدي سر اقتران العزيز بالقوي. العزة هتستعمل إزاي؟ استعمل العزة والقوة ليتم بها مراد الله عز وجل. الآية مثلا في النصر أيضا، طبعا هذه الآية الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز. طب تعالى بقى كده للرسل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يقومون الأشهاد. وتعالى في سورة المجادلة، إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كل خصوم الشريعة في الأذلين، وإن ظهر لك أنهم في علو كما قال وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، بل هم في الأذلين وستعلم. وإنما ما هم فيه الآن إنما هو استدراج وإملاء. مال إيه؟ لأنه عزيز مش مجرد قوي، لا وعزة، خلق جهنم وتمت كلمة ربك العزيز سبحانه وتعالى، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، مش القوة بس لا والعزة، غالب على أمره فعال لما يريد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، دي بعد مع الكفار، إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين، منتهى الذل في الدنيا والآخرة. لكن يظهر أحيانا التمكين والاستدراج والإملاء والسنن الربانية. ثم قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، تقول لي لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى. إزاي بقى لأغلبن أنا ورسلي؟ ويحيى قتل شهيدا، وزكريا رسول الله قتل شهيدا، وغيرهما من الأنبياء الكثير قتل، من أنبياء بني إسرائيل قتل. طب إزاي أين نصرهم؟ نقول وأنت لا تفهم معنى النصر، هو ماذا النصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. فين الغلبة هنا بقى؟ إذا كان النبي لم يهتدي على يديه أحد، الله يقدر أن يهدي الجميع. أفلم ييأس الذين أمنوا أن لو شاء الله لهدى الناس جميعا؟ مسائل دي يسيرة على الله سبحانه وتعالى، لكنه عزيز قدر أمور كذا ستكون كما هي، كما قدرها بالضبط، مش القوة فقط، كان تكون خلص من بدري، إنما هو القوي العزيز، هو عزيز في قوته، تتوجه القوة بحيث يريد عز وجل. يبقى أنبياء تحققت رسالته وأقيمت الحجة وبقى عدد من الناس آلاف أو ملايين حقت عليهم كلمة العذاب والعياذ بالله، كل هذا بعزة الله عز وجل. ومن اليسير على الله أن يقضي عليهم بكلمة بكن فيكون، لكن عزته قضت كذا. فلا يقال كيف نصر الله زكريا وقد قتل، قتله هو النصر، كونه نال الشهادة هذا هو النصر. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم انتصار في غزوة أحد، وهذا معلوم، في أعظم الغزوات بركة. كيف انتصر وقد حدث له ما حدث؟ لأنهم لما خالفوه حدث لهم الذي كان والذي تعرفون، فدل ذلك على أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وقدس نفسه لله بدمه. وبالأحداث العجيبة في ذلك اليوم، فده نصر من الله له، هو قوي عزيز، مش نصر قوي بس يدشدش ويدمره، لا، فين العزة؟ فالعزة أن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يقدس الرسول نفسه لله، وأن يرى الملائكة جميعا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو يقدس لله، مش الملائكة بس ما يقدسوا لك، لا، يقدس لله في هذا اليوم وفي غيره، عزة من الله، فهو القوي العزيز. يبقى العزيز في قوته، مش قوي تدمير تدمير تدمير، لا. طب فين يبقى مراد الله؟ أين هو؟ والله غالب على مراده، غالب على أمره، هو ده اقتران العزة. فقوي في عزته، عزيز في قوته سبحانه وتعالى عز وجل. وكونه جاء بخبر عن لفظ الجلال الله عز وجل في المسند المعرف باللام في الآية وهو القوي العزيز، دل ذلك على حصر وقصر القوة والعزة في الله عز وجل. فيش قوة أبدا إلا لله، وأن القوة لله جميعا. وبرضو من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. فهنا وهو القوي العزيز هو ضمير الفصل، القوي العزيز بالألف واللام دي معناه مفيش قوة وعزة تاني، خلاص خلاص، أي قوة غير عدم وأي عزة غير عدم، هو اللي يعطيها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مال يبقى شايف القوي العزيز ورده هنا في الرزق، لأن الرزق يحتاج إلى قوة بالغة. كم مزرعة في الأرض، كم تنبت الأرض، كم تنتج المحيطات والبحار والأنهار، كم اقعد اسأل نفسك كم ده في الأرض السكة دي بالنسبة للكون العجيب جدا. يعني قوي عزيز سبحانه وتعالى، النجم الخامس الواحد ينفجر إلى مئات آلاف الملايين من المجموعات الشمسية، إلى مجرة كاملة في لحظة، بهيمنة، بقوة، بعزة، يريد الله لهذا النجم أن ينفجر إلى مجرة لا تصطدم بباقي المجرات، ولا الكون يتسهدم في بعضه ينفرط عقده أبدا. عزيز يا عم، هو قوي بس. تعال بقى نشوف صالح عليه السلام، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. يبقى نجاه من إيه؟ نجاه من هؤلاء، ده نجاه من ضربته هو عز وجل ومن بطشه الشديد، يعني جعل بطشا شديدا بثمود، ثم أنجى صالحا والذين آمنوا معه. شايف بقى، شايف القوة والعزة، يعني يريد أن يقضي على هؤلاء الكفر المجرمين، وبنفس القوة والعزة ينجي صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. مفيش كلام، وانحصار القوة فيه وانحصار العزة فيه سبحانه وتعالى وعز وجل. هي بس مش القوة إنه بطش بالمجرمين بأعداء صالح بعد ما فعلوا ما فعلوا، لا، ده القوة بأن أنجى صالحا والذين آمنوا معه. شايف القوة والعزة إزاي؟ يبقى القوة بس لوحدها لا، ده لا، اقتران العزة معها حتى يكون عزيزا في قوته، هو ده اللي بيهيمن على جميع الأقدار في خلق الله سبحانه وتعالى وعز وجل. والناس حقيقة الأمر يعني أنهم في غفلة، وفي غفلة شديدة جدا كمان. تعالى من الآيات الأخرى، مثلا في سورة الحديد، دي الآية عن النصر، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لا يحتاج لك لكي تنصره، هو ربنا يحتاج لأحد لكي ينصره، وإنما أنت الذي تحتاج إلى لطفه وإلى رحمته وإلى نصره عز وجل وإلى مثوبته في الدنيا والآخرة. يبقى هو شوف الآية والنصر هنا، يبقى من عند الله القوي العزيز. يبقى دي آية النصر في سورة الحديد، ولكن يبتليكم بالحديد والسلاح والسيوف والدبابات والطائرات وكل البطش الشديد اللي في الحديد ده، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. أيضا في سورة الأحزاب جاء كل الأحزاب والنبي عليه الصلاة والسلام فقير ضعيف وقومه ضعفاء فقراء ظروفهم صعبة جدا وفي مجاعة، وتعلمون أنه في هذه الظروف الصعبة عصب الحجر على بطنه تجنبا للآلام الرهيبة، إفرازات المعدة والأمعاء آلام، فعصب الحجر ورآه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال رأيت أمرا لا صبر لنا عليه ولا طاقة لنا به. بالصبر نصبر على إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق أجمعين يعصب حجرا على بطنه وفي أيام الإيه؟ الأحزاب، والأحزاب قد إيه والظروف كيف. شوف بقى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير. كان يمكن جدا هو القوي أن يدشدشهم يخلص عليهم، إنما لا لا لا ده هيدخل منهم الإيمان أبو سفيان وغيره هيبقوا مؤمنين كبار جدا وهيدخلوا ويحملوا هذا الدين للناس، هم من الصحابة عمالقة العالمين، فعزته عز وجل مش بس مجرد القوة يدشدش دول ويهزم دول، لا عزته ويحدث مراده بالضبط وبالدقة منتهى الدقة، والله غالب على أمره. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، يعني شوف نصر مبين ورد لهؤلاء وكان الله قويا. طب قويا من أول لحظة رب كنت دمرت الأحزاب جايين يعملوا رجالة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابته، كنت دمرتهم في اللحظة الأولى. لا لا لا لا ده عزيز قوي عزيز، وكان الله قويا عزيزا. ردهم لما يريد في أشياء أخرى يريدها، حيدخل منهم الإسلام من يريد الله له الرحمة ويكف الله بأسهم عن المؤمنين، وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم نزل من الحصون والأبنية لتحصنوا بها وتترسوا بها، أنزلهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، جاءوا أذلة النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، قذف قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. عزيز شوف العزيز، يبقى القوة والعزة في النصر في الرزق في الهداية في جميع الأقدار، وسبحان الله العظيم. أيضا في سورة هم سبع آيات في سبع سياقات، لكننا يعني هذا يكفي في القوي العزيز لكي نعلم معنى قوله تعالى وهو القوي العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ثم قال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. حرث يعني شق الأرض وإلقاء البذرة والري يطلع النبات بإذن الله، ويطلق الحرث على الزرع أيضا، أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، الجنينة كلها. فهنا الحرث العمل والحرث نتيجة العمل أيضا، فاللي بيعمل للآخرة والله أعلم بالنوايا، وهنا تحذير لي ولجميع الدعاة أن يراجعوا أنفسهم هل حرثهم للآخرة أم للدنيا، ده من أكبر الفتن، سنحذر نفسه منها ويحذر إخوانه منها، أن يراجع كل إنسان نفسه كل يوم لما عمل هذا العمل، لما قام بهذه الدعوة، لما اختار هذا الموضوع مجاملة لأحد، أم يخاف الله عز وجل، يريد أن يقيم حجة الله على الناس. هو ده المسألة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله بعد آيتين في قوله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، وسترون العجب إن شاء الله في هذه الآية. ودي سنة ربانية، الحسنة من جزائها حسنة أخرى والسيئة من عقوبتها سيئة أخرى، عشرات الآيات من كتاب الله تغطي هذه القاعدة. نتعرض إن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. كيف؟ هو يريد العمل، أراد خطبة أو دعوة لله فيزيده الله من الخطب والدروس ويفتح عليه ويرسل الناس إليه، يصرف إليه أفئدة من الناس ليسمعوا ويهديهم ربهم فيكونوا في ميزان ذلك الداعي، نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا، اللي بيشتغل عشان الدنيا يبقى ده بقى إيه؟ نؤتيه منها، بس نؤتيه منها بالشروط والضوابط. ضابط القضية دي في سورة الإسراء، اوعى تنساه، لأن عندك في سورة هود تجد قول ربنا عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا والزينات، يقول لك أنا عايز اديني الدنيا يا عم. خلي بالك، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. طب وفي لي أعمالي وهم فيها لا يبخسون. في ناس كتير قوي يريدون الدنيا وحياتهم مأطرانة والعياذ بالله، معيشة ضنك في النفسية والمعنوية والمادية. ليه؟ لأن اللي بيحكم ده الآية في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. بس هنعجل له قد ايه؟ نديله أجر قد ايه في الدنيا؟ ومن لازم نريد ان احنا نستجيب له نديله دنيا؟ هو ربنا. مش احنا قلنا الرزق هو بس؟ مفيش حد معاه خالص في الرزق ولا تقدير الرزق ولا مفيش حد معاه، هو وحده سبحانه وتعالى عز وجل. واخد بالك؟ من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء، مش لأي حد، لمن نريد. في واحد يريد العاجلة وربنا يصرف ده، خلاص هيمسكها اهو، اشرف على النتيجة، هياخد الصفقة. يقول الله لملائكته: اصرفوه عن عبدي كما رأينا في أثر المسعود في الدرس قبل الماضي، اصرفوه عن عبدي فإني إن يسرته له أدخلته النار. فيصبح يتطيب، يقول لك يا نهار اسود، يا سنة اسود، يا كذا، يتطيب، يقول دهاني فلان ده اهو، عينه فيها بريمة وداني في دهي، دهاني فلان، حسدني فلان، وعمال يقول لك انا اتقرب بي، وما هو الا فضل الله عز وجل. والله العظيم كن اتصرفت عنك الصفقه دي، ده ربنا حما ياه، وقاك شر الجحيم ووقاك شر نفسك. والله لما عمل كده معاك، يعني تفتكرش ان ربنا لا اله الا الله؟ يبقى هنا الايه: ومن كان يريد حرث الدنيا نيته وقصده للدنيا نؤته منها، بس بالضوابط اللي في سوره الاسراء. وما له في الآخرة من نصيب، كالآية: وما له في الآخرة من خلاق، لم يخلق له شيء في الآخرة، فلا نصيب له في الآخرة والعياذ بالله. في حديث ابن أبي بن كعب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن كثير في تفسيره وهو في الصحيح، قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. واخد بالك؟ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، يا لطيف يا لطيف، ليس له في الآخرة من نصيب. عشان كده أنا أراجع نفسي، ويجب علي وعلى جميع الدعاء، على رجل مش الدعاء بس، جميع الدعاء على رجل خصوص، أن يراجعوا أنفسهم، هم بيعانوا لله ولا مين بالضبط؟ ولذلك حزب الخيانة، أنا مش مسألة تحزب ولا تعصب ولا بينه وبينهم أموال ولا خناقة ولا أي حاجة، لو تركوا مواقف الخيانة هذه عدنا كما كنا معهم مؤيدين لهم. إنما شوف الكلام ده إزاي تتبنى مبادرة هيئة الخراب دي؟ إزاي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله؟ جبهة الخراب، جبهة الإيقاظ، جبهة الفز، جبهة مخاصمة الشريعة، جبهة المرتدين والمنافقين، ازاي يعني تتبنى مبادرتهم؟ طلع يدك في ايديهم، واحد يقول الشريعه لا الان ولا قدام ولا في اي وقت، تزوره وتصدقه وتذهب اليه ليله البتاع، ايه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ رجل يستهزئ بالله وبالرسول عليه الصلاه والسلام في مسرحيه مشهوره وسجن فيها اخوه، تروح تقعد معاه؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ كما قلت لكم، من نقره لضحضيره، لان ربنا مش نايم، حاشا الله عز وجل. السيئة على طول من عقوبتها سيئة أخرى، وبعدين هوب وقف مع قضاء مبارك، قضاء مبارك المتربص بأي خير يحدث لهذه البلاد عن طريق الإسلام. طب وإزاي؟ ده انبطاح آخر بقى، دي كارثة أخرى بقى. من الإخوان ومن ولاهم الله أمر البلاد. الانبطاح ده رهيب وفي أيديهم من الأسباب ما يستطيعون أن يوقفوا به ذلك، إنما الانبطاح ده سيذهب بكرامتنا في الطين خصوصا في الأيام المقبلة. وأنا لا أتكلم إلا بعلم في هذا، يعني أثرت أن أتكلم في هذه الأحداث المقبلة لأن ما بياخدوش رأي حد ولا بيعرفه، والمسائل كلها سايبين الناس كله يستنبط يفكر شدة بقى كده. العالم كله يهيج علينا لأننا عقدنا العزم على عودة شريعة الملك عز وجل صاحب الأرض والسماء. يحصل كده يوم يجي حزب النور يقول لك السلفي سلفي سلفي. ايه يابا سلف مين؟ السلف كانوا عرة كده؟ السلف كانوا خونة كده؟ السلف كانوا بيتحالفوا مع المنافقين والكفار والمرتدين على هذا النحو؟ يقول لك القضاء خط أحمر. قضاء؟ قضاء مين؟ قضاء مبارك؟ ده ما فيش ذرة خير هتحصل لمصر طول ما قضاء مبارك ده يعني واخد راحته على الآخر، والرئاسة والإخوان منبطحون منهزمون. لابد من وقفة شعبية لازم، ومش هيحصل إلا بوقفة شعبية، لأن طريقة الإخوان في الانبطاح ده لن تؤدي إلى خير أبدا مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف. والله في بلدنا في قريتنا قرية مجاورة لها شباب 13 14 17 سنة، أكبر واحد فتكوا ببنت مسكينة وكانت مخطوبة من أسبوعين وقتلوها وسرقوا ذهبها وذهب أمها 25,000 جنيه تقريبا، ثم دفنوها في مكان مجهول وأذن الله بأن يختلفوا مع بعض، فبعضهم كتب ورقة جثة البنت دي فين. ذهبوا إلى المكان وجدوا الجثة ووجدوا بطاقة لأحدهم قد سقط. ده ربنا سبحانه وتعالى، لأن ما ذنب أبيها وأمها البلاء الشديد جدا ده. قامت القرية بالكامل، لا احترموا شرطة مبارك ولا احترموا قضاء مبارك ولا أي حاجة، وفعلوا ما يريدون. الواد بالتوك توك جروه على الأرض عاريا تماما أمام الناس، جر كده من الحقول اللي كان متداري فيها إلى أمام النقطة الشرطة في القرية. ضابط مباحث ده قطعك معاه، ابعد امشي. وبالمقص الحدادي قطعوه قطعة قطعة، ولسه في ثلاثة موجودين في مركز قويسنا، ومن ثم وقفوا قطعوا الطريق إلى أن جاء العقلاء قالوا الطريق ماله، قطع الطريق ماله، الطريق ده فيه مرضى، الطريق ده فيه غلبة كتير زيكم، قطع الطريق عليه ليه؟ إيه الجهل ده؟ فيعني أنا بقول إن مش هينفع في مواجهة البلاء ده إلا الشعب نفسه، إن من بطاح الإخوان ده سيذهب بكرامتنا إلى الحضيض مرة بعد مرة. عشان كده أثرت إن أنا لا أنفعل ولا أتكلم وأدع الأمور لأقدار الله عز وجل، لكن اذكروا أن الله تعالى شوف، ومن اللي عايز دنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فكل داعي لابد أن يعمل إلى الله. حزب الخيانة يقول لك القضاء خط أحمر، ولكن الخليج خط أحمر. والخليج ليه يا ريس؟ الخليج ليه يا أخوي؟ ليه الخليج ده بيعمل لك إيه ده؟ ده عامل حصار عليك عشان الشريعة ما تقامش. أنت سالف أنت؟ ده الخليج عامل حصار، والسعودية البلاد دي كلها حصار عربي وحصار أوروبي وحصار روسي وحصار صيني وحصار أمريكي، الكل بيحاصرنا عشان تسمعوا كلمة الشريعة. رايح تقف تقول الخليج خط إيه ده؟ فلوس بقى، ده أموال طائلة تدفع بقى، ده دين، ده سلف، السلف كانوا كده يا عباد الله. فلما بقول كده إيه من باب النصيحة، لأن دي تصرفات معلنة، تصرفات معلنة. ويقول لك القضاء خط أحمر، إيه يعني خط أحمر؟ خط أحمر يعني إيه؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله لا تنسوا التبرع لإخوانكم، لا تنسوا التبرع لإخوانكم. 1300 أسرة في هذا المسجد غير 150 شنطة بتوزع على الإخوة المصابين بالتناوب، إذ لا يمكننا إلا هذا، لا يمكننا إلا هذا. ماذا نفعل يعني؟ هنجيب منين؟ هو 1300 بني آدم، ده 1300 أسرة، وبيروح لهم الحمد لله حقيبة تستطيعون أن تروها في يوم الصرف. يعني المسائل لله عز وجل. طب هنعملها إزاي؟ إلا أن تتصدقوا، ومهما أخرجت من صدقة والله العظيم ما نقص مالك أبدا من صدقة أقسم على ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرزقك وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى وعز وجل. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي مالي وفي عراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم واجعل في مقاتل أعدائهم، اجعلها في سوريا في مقاتل بشار وجنوده. اللهم أخرس كلمة بشار وأسقط رايته، فرق جمعه وشتت شمله. اللهم عليك بالمجوس الإيرانيين وعليك بحزب اللات هذا الذي يقتل إخواننا ويغتصب نساءهم. رحماك يا أرحم الراحمين بالشعب السوري، ورحماك بإخواننا في أركان، أحصل بوذيين عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا بقدرتك يا رب القوى والقدر. إذا لشرعك أن يحكم، وإذا لكتابك أن يسود، إذا لشرعك أن يحكم، وإذا لكتابك أن يسود، فإنك أنت القوي العزيز، سبحانك وحدك لا شريك لك. اللهم عليك بكل من خاصم شريعتك، اللهم اسلبه هذا الإمهال، أخرجهم من دائرة حلمك واسلبهم إمهالك. عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اقذفهم بالأمراض الموجعة والآفات التي لا علاج لها ولا تسكين. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بكل هؤلاء العلمانيين والليبراليين والمرتدين والمنافقين والخونة الفسق الدعار. اللهم عليك بإعلام مبارك وبقضاء مبارك وبشرطة مبارك. يا رب خلصنا كما خلصتنا من طاغوتهم بقدرتك يا رب القوى والقدر. آمنا بأن القوة قوتك وبأن العزة عزتك وحدك لا شريك لك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. يا رب العالمين فرج عنا كربنا، يا رب العالمين فرج عنا كربنا، واجعل كلمتك في بلدنا هذه هي العليا بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.